والسلام على أشهد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه، وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح شيء غير الصيام والطلاق. مبتدئة مبتدئة أقله ثم تغتسل فتصلي، فإن قطع لأكثر فما دون اغتسلت لانقطاعه، فإن تكرر 3 حيض وتقضي ما وجب فيه، فإن عبر أكثره فمستحاضة، وإن كان بعض الدم أحمر أو بعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، وتجلس من الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قاعدة غالب الحيض من كل شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا باب الحيض. والحيض دم نجس تترتب عليه أحكام شرعية، والحيض كما قالوا يمنع 15 شيئا، ويجب به 5 أشياء. والحيض والمحيض بمعنى واحد، وذلك أن المحيض يأتي بمعنى الحيض كما في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني من الحيض. وأيضا يطلق المحيض ويراد به مكان خروج الحيض، وهو مخرج الولد كما في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض، وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان خروجه. وهم عرفوا الحيض لغة بأنه السيلان، يقال حاض الماء إذا سال وحاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح فقالوا: الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يعني من آخر الرحم، وذلك أنهم جعلوا للرحم جعلوا له جهتين: جهة الأولى القريبة الخارجة، والجهة الأخرى البعيدة الداخلة. فما يخرج وما ينزل من البعيدة الداخلة يعني في آخر الرحم هذا يسمونه حيض، يسمونه حيضا، وما يخرج من الجهة القريبة يسمونه استحاضة، لأنه من عرق في أول عنق الرحم. فيكون إذن الحيض عندهم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهي دم يخرج من فم الرحم من عرق، وهو من ركضات الشيطان. أما الأول فهو طبيعة جعله الله جل وعلا مكتوبا على بنات آدم، والثاني من الشيطان كما جاء في الحديث قال: ذلك إنما ذلكم عرق، إنه ركضة من ركضات الشيطان. هذا الباب يبحث فيه الحيض، ويبحث فيه الاستحاضة، ويبحث فيه النفاس. والحيض والاستحاضة والنفاس يجمعها شيئان، الأول أنها دماء، والثاني أنها تخرج من موضع واحد. وفي أحكام متفاوتة، أحكام الحيض والنفاس واحد، وأما الاستحاضة فلها أحكام خاصة. فإذا جمعها في باب واحد لأجل أنها دماء، ثم لأنها تخرج من مكان واحد. قال هنا: باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين. أولا، من حيث الإجمال، هذا الباب من الأبواب التي يخالف الحنابلة فيها كثيرا شيخ الإسلام تيمية. فشيخ الإسلام رحمه الله له اختيارات تخالف المذهب في أكثر مسائل هذا الباب، بل قال إن مسائل هذا الباب على ما قعده أو على ما ذكره الفقهاء إنه يصعب على الناس، يعني على النساء، العمل بذلك، ويصعب على الرجال أيضا، يعني عامة الرجال، أن يشرحن للناس ذلك، يعني هذا معنى أو فحوى كلامه. ونساء الصحابة كذلك علل بهذا ابن القيم، نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يعلمنا ويتعلمنا مثل هذه الأحكام الدقيقة، وإنما كان المعروف أن الحيض إذا خرج من المرأة سمي حيضا، وإذا طهرت سمي ذلك طهرا، وإذا اضطربت سألت في ذلك، ثم يحكم لها بما يلحق حالتها إما بالحيض أو بالاستحاضة أو بدم الفساد. وبالمناسبة، لما ذكر دم الفساد، عندهم هنا في هذا الباب 3 ألفاظ أو 4، هناك حيض واستحاضة ودم فساد ونفاس. فالاستحاضة غير دم الفساد، استحاضة شيء ودم الفساد شيء، وهما متقاربان يعني في الحكم، بل يقولون إن دم الفساد له حكم الاستحاضة، دم الفساد له حكم الاستحاضة، ليس استحاضة، لأن الاستحاضة سيأتي قيود لها، ولكن دم الفساد له حكم الاستحاضة. قال هنا: لا حيض قبل 9 سنين، ومراده لا حيض قبل تمام 9 سنين كما صرح به في الإقناع، يعني ليس المراد أنه من أول دخولها في 9، ولكن المراد تمام 9، يعني أن تخرج من 9، يستتم لها 9 سنين كاملة، فإذا استتمت فإنه إذا جاءها دم يقال له حيض، أما قبل ذلك فلا حيض. قال: لا حيض قبل 9 سنين، يعني لا حيض شرعا، لا حيض موجود شرعا، أما وجوده في الواقع فقد يأتي بنت 9، بنت 8، بنت 7، قد يأتيها دم، ولكن هذا يسمى دم فساد ولا يسمى حيض، وإنما الحيض لمن بلغت 9 سنين كاملة، يعني أتمت 9، وذلك لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. ومن المأثور عن الشافعي أنه قال: نساء اليمن يحضن 9 سنين، وقاله غيره. وهناك أيضا رواية تحكى عنه، وهي قوله: رأيت جدة في اليمن عمرها 21 سنة، يعني أنها حاضت 9 ولدت 10، وبنتها كذلك صارت جدة وهي بنت 21 سنة. هذا دليله الواقع المشاهد أن المرأة حاضت 9 سنين، حاضت قبل 9، لم يشاهد امرأة تحيض قبل ذلك، وإذن يكون دليلها قول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، ويكون دليلها أيضا المشاهدة، لأنهم لم يجدوا قبل 9 سنين من تحيض. وإذا كان الدليل المشاهدة، فنازع في ذلك شيخ الإسلام وقال: لا حد هنا لأوله، فقد يكون امرأة تكون 8 سنين 7 سنين وهي كبيرة في خلقتها، وإن كان هذا نادرا كبيرة في خلقتها، فتكون كبنت 20 في بعض الأحيان. ولهذا إذا كان مرجعه إلى المشاهد، فما كان مرجعه إلى المشاهدة والواقع فلا يقيد. والحنابلة من أصولهم رحمهم الله، من أصول الإمام أحمد، الرجوع فيما لا تحديد فيه إلى الواقع، في مثل بداية الحيض ونهايته، في مثل أعلى مدة الحمل ومسائل أخرى. والصواب في ذلك كله عند شيخ الإسلام أنه لا يحد، لا يحد، ما دام الدليل الوجود فإنه يترك مطلقا، لأنه قد يوجد أكثر من ذلك. قال: ولا بعد 50، يعني أيضا بعد تمام 50 سنة، وذلك لأن غالب النساء إذا بلغنا 50 سنة يعني أتممناها انقطع عنهن الدم، وبعضهن ينقطع قبل ذلك. فإذا رأت الدم وعمرها 51 52 55، فإنه يكون دم فساد، ما يكون دم حيض. والقول الثاني، يعني أولا الدليل هذا أيضا قول عائشة في ذلك أنه لا حيض بعد 50، وشيخ الإسلام أيضا ينازع في هذا كأصله، ويقول ما نقيده لا ب50 ولا ب60، بل الطبائع تختلف، والفقهاء والإمام أحمد رحمه الله يجعل حده 50 مهما اختلف النساء، سواء كانت المرأة عربية أو عجمية، في بلاد حارة في بلاد باردة، بدون قيد. فبعد 50 لا حيض، والدم الذي يصيبها يعتبره دم فساد، تصلي معه وتصوم، لها حكم، له حكم الاستحاضة. ومما يستدل به لكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فجعل الضابط اليأس، قال: واللائي يئسن من المحيض. واليأس لو كان مقدرا بقدر لا بلغ، يعني لنص عليه فقال: واللائي بلغنا 50 سنة أو نحو ذلك. والجواب على هذا أن قوله واللائي يئسن من المحيض، قد تكون المرأة تيأس من المحيض وهي بنت 30 سنة أو 40 سنة أو 45، فكونه يقيد ب50 يوقع في إشكال آخر. ولهذا من قال بعدم التقييد، وهو القول الثاني الذي ذكرته لكم كشيخ الإسلام ومن تبعه، وذكره رواية عن أحمد، من قال بعدم التقييد فإنه يضبطه بضابط، وهو أن المرأة تأتيها عادتها مستمرة كما كانت قبل ذلك. أما إذا كانت بعد 50 تقطع معها، أتاها شهر ثم شهرين ما جاءها ثم رجع، فهذا لا يعتبر حيضا. لكن إذا استمر معها كما هو قبل 50، هي ما فارقت عادتها، وهي عمرها 40 و30 و50 و55، المسألة هي واحدة بالنسبة لها، الدم في خروجه وموعده كل شهر يأتيها، فيقول هذا حي، ولا يعد ذلك ليس بحي، بل له صفته وله وقته، والمرأة اعتادت ذلك. وهذا بهذا الضابط صحيح، فإن المرأة إذا استمرت معها حيضتها، وإن كان هذا نادرا، استمرت معها حيضتها بعد 50، بعد 51، بعد 55، على النحو الذي كانت تعهد من استمرار الشهريا وتعرفه ببدايته وبانقطاعه، فإن هذا يعد ضابطا لها، فتقييده ب50 يكون تقييدا أغلبيا. فإذا وجدت امرأة تشذ عن ذلك ويكون لها حالة خاصة، فلا تخرج عن حكم النساء لأجل بلوغ السن، لأن إخراج المرأة عن حكم النساء لأجل بلوغ هذا السن يحتاج إلى دليل واضح، والله جل وعلا أوجب عليها الصلاة والصيام في حال الطهر، وحرم عليها الصلاة والصيام في حال الحيض، فكوننا نبيح لها الصيام والصلاة وهي معها الدم الذي كان معها قبل ذلك بصفته ووقته، هذا فيه زيادة على الشرع، فلا ولا يحل ذلك إلا بدليل واضح. نعم، من صار إلى قول عائشة ورأى أن الواقع محكم اعتبر هذا دليلا صارفا واضحا كقول الحنابلة رحمهم الله، والمسألة كما ترى فيها مسرح للاجتهاد. قال: ولا مع حمل. ولا مع حمل يعني أنه لا حيض شرعا مع حمل، لكن من حيث الوجود قد يوجد امرأة تحيض وهي حامل، قد يوجد امرأة يأتيها الدم وهي حامل، فيها دم متقطع أو تحيض وهي حامل، لكنها شرعا لا حيض مع حمل. وإذا جاء الحمل عرفت النساء ذلك بانقطاع الدم، لهذا قال الأئمة: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فعلامة الحمل انقطاع الدم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته، قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا، فدل على أن الحيض لا يجامع الطهر ولا يجامع الحمل، هذه ثلاث أشياء. قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فدل على أن الحيض لا يجامع الطهر، كذلك الحيض لا يجامع إيش؟ الحمل، وهذا دليل واضح. كذلك حديث سبي أو طاس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في نساء السبي: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. قال: لا توطأ حامل حتى تضع، يعني من السبي، لأنه ما يسقي المرء ماءه زرع غيره، ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ، قال: حتى تحيض، فدل على أن الحيض علامة على عدم الحمل، فقال: لا ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فإذا حاضت علمنا أنها ليست بحامل. وهذا قول ظاهر الدليل وظاهر الدلالة أيضا. والقول الآخر اللي هو اختيار شيخ الإسلام يقول: لا، الحامل قد يأتيها الدم، قد يأتيها الدم، وحمل الأحاديث هذه على الغالب، قال: هذا غالب النساء، لكن امرأة قد يأتيها الدم وهي حامل. كيف؟ قال: يكون الحمل موجودا تستمر معها عادتها كما أسلفنا، في نفس الوقت في نفس المواعيد، تكون امرأة قوية فيها قوة، فيكون منها غذاء للولد ومنها شيء أيضا تلقيه. فإذا كان الحيض يأتيها في وقتها وعلى صفتها وكل شهر، فيقول شيخ الإسلام: هذا حيض وإن كانت حاملة، والأحاديث المذكورة هذه للغالب، والغالب لا مفهوم له كما هو معروف. أما إذا تقطع فكما أسلفنا في من هي بعد الخمسين، إذا تقطع فإنه يحكم بأنه دم فساد، لا يمنع الصلاة ولا الصيام عند الجميع، يعني إذا تقطعتها شهر من شهرين ما جاءها ثم جاءها يومين دم، هذا يعتبر دم فساد وليس بدم حي. قال: وأقله يوم وليلة. أقله يعني أقل الحي، نعم، لا، الصواب أن الحامل بدلالة الحديثين أن الحامل لا تحيض، وما عرف يعني من كثرة ما سمعنا من النساء ما عرف أن حامل يأتيها حيضها على هذه الصفة، يعني على صفة كونها غير حامل. ومعروف أن الله جل وعلا خلق هذا الدم لغذاء الولد، فإذا حملت المرأة انصرف هذا الدم لتغذية هذا الجنين، فما يجتمع مع الخروج. أما النادر إذا وجد فهذا يجتهد فيه، لكنه نقول أن الحامل إذا جاءها الدم نقول تصلي وتصوم ولا تفرط في شيء من الواجبات، يكون الدم هذا لا يمنعها مما يمنع منه الحيض. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، يعني أقل مدة استمرار الحيض في المرأة يوم وليلة، يعني 24 ساعة. فالمرأة يمكن أن يأتيها الحيض في 24 ساعة ثم تطهر وتعرف ذلك الطهر ثم تغتسل وتصلي. ودليلهم على ذلك الواقع، وذلك في حديث علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته، يعني مطلقة جاءته تزعم أنها حاضت في شهر 3 مرات، حاضت في شهر 3 حيضات، وسأل علي عنها شريح، سأل علي عنها شريحة، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها قبل. فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد، يعني هذا رأي جيد. سبب ذلك أن المرأة كونها تحيض 3 حيضات في شهر، يعني حيضة يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض في وسط الشهر، يعني بعد 13 يوما، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، يعني 3 حيضات في شهر. هذا استفدنا منه اللي هو أقل مدة الحيض، واستفدنا منه أيضا أقل الطهر بين الحيضتين. هذا نادر، لكنه لما وجد علمنا أن هذا هو أقل ما يمكن أن يكون في النساء. وما ذكر أن امرأة حاضت واستمر معها الحيض لساعات أو أقل من يوم وليلة. فإذا كان حاضت 10 ساعات، يوم، 15 ساعة، نقول هذا دم فساد، ما نعتبره دم حيض لأن أقله يوم وليلة. قال وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما، يعني أطول مدة للحيض نصف الشهر 15 يوما، فإذا زاد على هذه المدة عد استحاضة. وحديث ذكروه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، يعني في سبب نقصان دينها، قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. قالوا هذا أعلى ما يكون، اللي هو شطر الدهر، وشطر الدهر يعني نصفه، يعني نصف الشهر، وذلك بسبب الحيض. وهذا الحديث ذكروا أنه رواه ابن أبي حاتم في كتاب السنن، والنجاد، يعني قد يكون النجاد، وبعض الحفاظ قالوا لم نرى هذه الرواية ولم يعرف لها إسناد، ونازع في وجودها أصلا، اللي هو لفظ شطر دهرها لا تصلي، مثل ما ذكر في الكشاف. المقصود أن قولهم وأكثره 15 يوما هذا من حيث الدليل. أما من حيث النظر فإذا كان أكثر الحيض 16 أو 17، صار الحيض أكثر من الطهر، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن المرأة طاهرة وأكثر أيامها طهارة ويعتريها الحيض، فإذا كان هو الأكثر فتكون الطهارة هي الطارئة، وهذا ينافي الأصل. ولهذا جعلوه 15 يوما لهذا النظر أيضا، وأنه إذا زاد على 15 يوما لا يعد حيضا لأنه يحكم لها في غالب حياتها بالطهارة، ولا يحكم لها في غالب حياتها بأنها حائض لأن الأصل فيها أنها طاهرة. ونازع في هذه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة ممن تبعوه، وقال إن هذا أيضا لا دليل عليه، والمرأة إذا استمر معها الحيض كما تعهد فإنه يعتبر هو الحيض. فمثلا لو امرأة حاضت وسألت وقالت معي حيض، معي الدم من 17 يوم مثلا، أو دائما يستمر معي الدم 17 يوم، أو هي لها عادة معينة 6 أيام 7 10، ثم تقول مرة استمر معي 20 يوم، فهل نقول هذا؟ تقول هذا صفة العادة التي تأتيني، هذه صفة الحيض المعتاد، هو لم يتغير. فبماذا يحكم لها؟ هل نقول إنها حائض أو نقول 15 يوم هذا حيض وما بعدها استحاضة؟ على المذهب على هذا الكلام أن أكثر 15 يوما، نقول ما دام أن الدم واحد فإن بعد 15 كلام شيخ الإسلام لا، ما دام الدم هذا موجود فهو حيض، إلا إذا استمر معها طويل أشهر طويلة فهذا يكون استحاضة على أصله المعروف. قال وغالبه 6 أو 7. الغالب المراد به هنا غالب الآدميات، غالب النساء عموما، والغالب غالبان، غالب النساء عموما وغالب نسائها وقريباتها. مراد هنا وغالبه يعني غالب النساء عموما 6 أو 7، يعني 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي للمستحاضة، تحيضي في علم الله 6 أو 7، والتخير هذا أو 7 لأن غالب النساء 6 أو 7. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 ولا حد لأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين يعني كم تستمر طاهرة، أقل مدة للطهر وأكثر مدة للطهر. قال أقل مدة للطهر 13 يوم، يعني مثلا لو في واحد من الشهر الهلالي من الشهر العربي مثلا، واحد في واحد من الشهر حاضت وبعد 4 أيام يعني في 5 مثلا طهرت، ثم لما جاء في تاريخ 15 جاءها دم مرة أخرى، هنا كم يكون الطهر؟ استمر 10 أيام، وهذا أقل من أقل مدة الطهر، فلا يحكم لها بالدم الجديد بأنه حيض لأنه جاء قبل تمام الطهر أقل مدته، فلا بد أن يتم أقل مدة الطهر حتى ينظر في الحيض في الدم الذي أتى هل هو حيض أم ليس بحيض. فإذا لو حاضت وبينها يعني لو أتاها الدم وبينها وبين حيضتها السابقة أقل من 13 يوما، نقول إيش؟ نقول هذا ليس بحيض. قال أقل الطهر بين الحيضتين 13، ودليله أثر علي اللي ذكرنا أن امرأة حاضت في شهر 3 حيض، 3 حيض يعني 3 أيام على أقل تقدير، يبقى من الشهر الهلالي اللي هو 29 يوم، كم يبقى؟ 26 تقسمها بين 2 يصير 13، يعني يصير أقل الطهر بين الحيضتين 13، لأنها هي حاضت في أول الشهر ثم 13 يوم وحاضت ثم 13 يوم وحاضت، فاستمرت معها الشهر في 3 حيضات، فلزم أن يكون في هذا الشهر طهران، وهذان الطهران أقل ما يكون 13 يوم، وهذا ظاهر من حيث الاستدلال على أصوله. قال ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره يعني أكثر مدة الطهر ما لها حد، لأنه من النساء من تحيض كل 4 أشهر، من النساء من تحيض كل 6 أشهر، من النساء من تحيض كل سنة. ينحبس ويؤذيها ويحصل نوع مرض معها، ثم بعد ذلك يندفع. فقد تحيض كل 4 أشهر مثلا 2 أسبوع 3 شهر، قد تحيض كل سنة شهر ونحو ذلك. فإذا أكثر مدة له للطهر غير موجودة، غير محددة. بل من النساء من لا تحيض أصلا، فيكون تكون دائما في طهر. إذا لا حد لأكثره، لأن الواقع دلنا على أنه لا حد لأكثره. هل ثبت؟ احنا نذكر الاستدلال ثابت عندهم، عند الإمام أحمد ثابت، لأن الثبوت طريقتنا هنا اللي تعرفونها أن نذكر الاستدلال الذي استدلوا به، ومسألة صحة الحديث من عدمه اجتهادية. قد يكون الحديث يصححه الإمام أحمد ولا يصححه غيره، ينظر فيه متأخر يقول ضعيف، لكنه عند الإمام صحيح أو حسن فاستدل به واحتج به في هذا الباب. كذلك من الأحاديث ما يكون الاستدلال به على المسألة من جهة نص الأصحاب، نص الأصحاب عليه، يعني الأصحاب تلمسوا دليلا فاستدلوا بذلك، فيكون الحديث ضعيفا. فهنا ما نقابل استدلال الأصحاب نجعله صحة، لأنهم ليسوا من المعتنين بتصحيح والتضعيف، لكن وجدوا هذا الدليل فاستدلوا به، مثل ما استدلوا في مسائل بأحاديث لا يصح أن يستدل بها، بعضها ضعيف جدا وبعضها منكر إلى آخره. فرق بين استدلالات الإمام واستدلالات أصحاب. فإذا استدل الإمام أحمد المسألة واعتبره أصلا، هذا يدل على صحة الحديث عنده وصحة الاستدلال به. هنا نذكر الأدلة. أما مسألة صحة الدليل من عدمه، إذا كان له أثر في الترجيح في الأقوال المختلفة نذكره، أما إذا لم يكن له ذلك الأثر فنمر عليه. يعني هي فعلا جاءت ببينة؟ قد تكون لا، هي جاءت ببينة أكيد، لأن لو ما جاءت ببينة صار كذب، ما صار قام به الاستدلال، فهم ما استدلوا به إلا لأنها جاءت ببينة. وليش جاءت ببينة؟ لأن خارج عن المألوف. دائما الخارج عن المألوف في طبائع النساء تحتاج المرأة فيه لبينة، لكن إذا كان في المألوف فإن المرأة مصدقة، أليس كذلك؟ مثلا تقول لزوجها أنا الآن حائض، ما يقول أبكشف عليك، هي مصدقة في ذلك. تقول الآن أنا طهرت، تصدق في ذلك. تقول أنا خلاص انتهت 3 القروء، انتهت 3 أشهر، في 2.5 شهر، شهرين ونصف جاءها الحيض 3 مرات، قالت خلاص انتهيت من 3 قروء، خلاص تصدق في ذلك. يعني ما لم يخالف المعتاد فإنها لا تحتاج في بيّنة، ما لم يأتي بشيء غير معتاد البتة، يعني غريب، فإنها لا تحتاج ببينة. وذلك لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يتربصن يعني هن، ولا يتربص بهن، يعني ما تلزم أن تجلسي 3 قروء واثبتي لذلك إلى آخره، بل هي تتربص، والأمانة هي أمينة على نفسها. إذا جاءت بشيء غريب مثل واحدة تحيض في شهر 3 مرات، نقول هاتي بينة. واحدة جاءها الحيض قالت أنا حائض، وبعد 24 ساعة قالت أنا طهرت، هذه تحتاج إلى بينة. إما أنها في الأول يعني وعادتها العادة 6-7 أيام، هذه تحتاج إلى بينة لأنها خارجة عن المعتاد. هذا أصل في النساء، المعتاد لهن أو القريب من المعتاد لا يحتاجن فيه إلى بينة ولا برهان، هن مصدقات. وأما الخارج عن المألوف جدا فهذا يحتاجن فيه إلى قامة بينة. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. تقضي الحائض الصوم للصلاة. أولا قوله تقضي، هذا يفيد أنها لا تفعل الصوم، لا تأتي بهذه العبادة ولا تأتي بالصلاة حال الحيض، وهذا صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. و هذا ثابت أيضا في عدة أحاديث في أن الحيض يمنع الصلاة وكذلك يمنع الصيام. فإن امرأة أتت إلى عائشة وسألتها قالت كما في الصحيحين قالت يا عائشة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني المرأة الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت، يعني أنت من أهل حروراء يعني من الخوارج، يقيل لأن الخوارج كانوا يرون قضاء الصلاة مع الصوم، وقيل لأن الخوارج كانوا يتنطعون ويشققون الأمور ويريدون الإشكالات التي ليس محلها، ليست الإشكالات التي تدل على أن صاحبها غير مسلم بالنصوص. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وذلك لأن الصوم مرة واحدة في السنة 7 أيام في السنة، أما الصلاة تتكرر كثيرا، فيقضي ذلك أن تكون ربع السنة تقضي الصلاة، وأما تلك في الصيام فهي أيام معدودة، فالفرق ظاهر بينهما وهو من محاسن الشريعة. قال تقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، يعني لو أرادت قالت أنا بصلي أبتعبد في نفسي بقرأ القرآن، قالت أبصوم أقعد أقول في العقد آكل قدام أهل البيت وأفعل وأفعل أبصوم، نقول لو صامت ما صح منها كما قالوا هنا، كذلك يحرم عليها الصيام لأنها رفضت الترخص برخصة الله، الله جل وعلا رخص لها بذلك وهي لم تقبل الرخصة بل تقربت إلى الله بما لم يشرع التقرب به إليه جل وعلا. فالصلاة لو صلت الحائض فلا تقبل منها الصلاة ولا تصح وتأثم، وكذلك لو صامت فإنها لا يقبل منها الصيام ولا يصح منها وتأثم على ذلك، وعدم الصحة يعني عدم القبول، وقوله بل يحرمان يعني الإثم، فقوله ولا يصحان فيه عدم قبول عبادتها من الصلاة والصيام ما دامت حائض وغير الصلاة والصيام مما اشترط فيه الطهارة، وكذلك قوله بل يحرمان فيه الإثم، فهي مع عدم القبول تأثم إثم المحرمات، نسأل الله العافية. قال ويحرم وطؤها في الفرج، يحرم وطؤها في الفرج، والوطؤ المراد منه إدخال آلة الرجل في مخرج الولد من الأنثى الذي هو الفرج، أن الفرج في هذا الموضع المراد منه المحل الطبيعي الذي يأتيه الرجل، وذلك لقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من أتى حائضا قد كفر بما أنزل على محمد، وأيضا سنته العملية عليه الصلاة والسلام تدل على أنه إذا أراد من زوجاته شيئا والمرأة تكون حائضا فإنه يأمرها بالاتزار، قلها اعتزري ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. فالوطء في الفرج من الحائض حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، حائض يجب اعتزالها في هذا الموطن، وله أن يطأ وأن يباشرها في غير هذا الموطن، يعني في أي مكان يشتهي مما أباح الله جل وعلا له من جسد المرأة، ما بين أفخاذها في من يدها ونحو ذلك، يعني أن الحائض يباح له الاستمتاع بها ما عدا في هذا الموضع بخصوصه. وجاء في حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مال المرء من الحائض فقال ما فوق الإزار، هذا الحديث ضعيف وليس محل احتجاج. المقصود أن قوله يحرم وطؤها في الفرج يدل على خصوص الموضع، أما غيره فله الاستمتاع بها في إنشاء. قال فإن فعل، يعني إن وطئها في الفرج فما عليه؟ قال فعليه دينار أو نصفه كفارة. إن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني إن وطئها في الفرج فعليه دينار، الدينار هو المثقال من الذهب، أو نصف الدينار على وجه الاختيار كفارة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار المراد منه الذهب، مثقال الذهب، والدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، لأن الجنيه السعودي المعروف دينارين إلا ربع، لأن 20 دينار 11 3/3 أسباع الجنيه. فإذا أراد أن يتصدق فيخرج جنيها ذهب، يعني يخرج دينارا ذهب أو يخرج نصف دينار. هل تقوم الفضة مقامه؟ قالوا تقوم الفضة مقامه، لكن هل يخرج القيمة؟ نصوا على أنه لا يجزئ إخراج القيمة في هذا الموضوع، يعني عليه دينار أو نصف دينار كفارة لما فعل، يخرجها ذهبا أو فضة ولا يخرج قيمتها من النقود الأخرى، وذلك لأنه نص عليها في الكفارات، والكفارات ما يقوم بعضها مقام بعض إلا بتنصيص. والقول الثاني أنه في هذا الموطن يجزئ إخراج القيمة ويفارق غيرها من المسائل، لأن المقصود من هنا إخراج هذا المبلغ، فما كان أنفع للفقراء فيخرج. في هذا الزمن الأنفع للفقراء أن يعطوا نقد، يعطون فلوس ريالات مثلا هنا، لأن الذهب يحتاج إلى أنه يذهب ويصرفه وقد يغلب فيه ونحو ذلك. يعني الدينار يروح تروح تشوف سعر الذهب السوق الجنيه بكم وتخرج قيمة الدينار أو نصف الدينار في من ابتلي بذلك. قال كفارة، قوله كفارة فإن فعل فعليه دينار أو نصفه. لماذا قال كفارة؟ يشير بذلك إلى أنه يسلك به مسلك الكفارات، والكفارات تعطى لمصارف الزكاة الذين يأخذون لحاجة أنفسهم، فإذا قوله كفارة يعني من جنس الكفارات، فلها حكم كفارة رمضان، يعني كفارة الوقاع في شهر رمضان. المرأة سكت عنها، قال فإن فعل فعليه. طيب المرأة، قوله إن فعل فعليه لأنه راعى لفظ الحديث، لأن الحديث سئل عن وطئ الحائض أو أن الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق ولم يذكر المرأة، فهنا في المتن راعى لفظ الحديث فلم يأتي بذكر المرأة، والمنصوص عليه عندهم أن المرأة إن كانت مطاوعة فعليها أيضا كفارة مثل الرجل، كانت مطاوعة للرجل أو امتنعت ثم طاوعت، يعني من غير إكراه مستديم طاوعت بعد ذلك واستجابت له، فإنها يجب عليها مثل ما يجب عليه. قال ويستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، في تحريف في كثير من نسخ المتن، متن الزاد بدل الطلاق يقولون الصلاة، حتى في بعض مطبوعات الروض شرح الزاد يقول لم يبح غير الصيام والصلاة، وهذا باطل لأن الصلاة ما تباح إلا بعد الطهارة. قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني انقطع الدم عنها، رأت الجفاف إذا كانت من أهل الجفاف، أو رأت القصة البيضاء إذا كانت من أهل خروج المادة البيضاء منها التي يستدل بها على الطهر. وقبل أن تغتسل، هنا ما يحل منها وما يحرم، قال لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح غير الصيام والطلاق. طيب وش الأشياء الثانية التي لا تباح؟ ذكرت لكم في أول الكلام على أن الحيض يمنع 15 شيئا، فهذا الآن بين الانقطاع والغسل يباح شيئين، اللي هو الصوم والطلاق. الصوم يعني نية الصوم والإمساك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو جنب، يصبح صائما وهو جنب، يعني يدخل عليه الفجر يؤذن، يدخل الفجر الثاني وعليه غسل الجنابة وينوي الصيام، فيدل على أن الطهارة الكبرى ليست شرطا في صحة عقد الصيام، في صحة نية الصيام والدخول فيه. كذلك الطلاق، يمنع الطلاق الحيض يمنع الطلاق، وطلاق المرأة وهي حائض محرم وطلاق بدعي. فإذا انتهى الدم وقبل أن تغتسل وأراد أن يطلقها في هذه الفترة فإن له ذلك، وذلك لأن سبب تحريم الطلاق في الحيض هو لأجل أن العدة، عدة المرأة تطول، والله جل وعلا أمر الرجال أن يطلقن النساء في قبل عدتهن، يعني في أول عدتهن، فإذا طلقها في أول الحيض زادت العدة، صارت 6 أيام أو 7 أيام، وقد تكون 15-20 يوم، يعني 15 يوم تزيد على المعتاد، أو 20 يوم على رأي شيخ الإسلام أو نحو ذلك. فإذا انقطع الدم وقبل الاغتسال فهذه يكون طلقها لأول عدتها، ما تكون شق عليها بأيام ليست من عدتها. والله جل وعلا قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لقبل عدتهن، لإقبال عدتهن، والعدة تستقبل بطهر، أليس كذلك؟ فإذا كانت حائض أنت الآن تجعلها تنتظر الطهر ثم الحيض حتى تحتسب بالحيضة تلك، فتزيد عليها أيام كثيرة. إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. هنا الاغتسال وجب بأي شيء؟ الاغتسال وجب بأي شيء؟ بانقطاع الدم. طيب هنا قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. العبارة ما فيها شيء، لكن هم قالوا أن الذي أوجب الاغتسال الحيض، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهر، وقال في الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فالوجوب جاء من جهة الحيض، الحيض هو سبب الوجوب، فيجب الاغتسال بخروج الدم، لكن الانقطاع شرط للصحة، الانقطاع شرط للصحة، فالوجوب من جهة الحيض والانقطاع شرط للصحة. هذا يفيدنا في مسائل يعني مذكورة في المطولات. قال والمبتدأة تجلس أقله، المبتدأة تحتاج إلى تفصيل طويل، عندهم المبتدأة متعبة، المبتدأة تتعب. على كل حال نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. يقول ما حكم الوطء لمن به شبق في الفرج أثناء الحيض؟ هم ذكروا أن الوطء في الفرج أثناء الحيض يجوز بشرطه، والشرط أن يكون به شدة شهوة وشبق لا تندفع بدون الوطء في الفرج، هذا واحد، ولا ليس عنده ما ينكح به أما أو ما يستمتع به غير هذه المرأة ويخشى على نفسه، يخشى على نفسه لو لم يطأ من الزنا أو من مرض من تشقق أنثيه ونحو ذلك. إذن يجوز الوطأ في الفرج أثناء الحيض بلا إثم ولا كفارة بشرطه، الشرط الذي ذكرناه. قل ما صحة حديث من أتى حائضا قد كفر بما أنزل على محمد؟ الصواب أنه ليس بصحيح، يعني هذه الجملة ليست بصحيح. ما دليل كفارة الوطء في الحيض؟ دليل اللي ذكرناه، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو حديث حسن يعني يحتج به في هذا المقام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.